انت ما سلمتش على والدتك النهارده، فايه ينزل يسلم عليها. وبعدين بقى لنا فتره ما بنأذنش. صح، تخلي بالك انت ما اتكلمتش مع الاخوات اللي قالوا لك في الصلاه. ده في ناس كتير في سنها كبير عاوزه برنامج عن الصلاه برضه. يا ربي، ده انا كنت ناوي اتكلم عن الصلاه في برنامج بس انا متاخر خالص. طب ما تهلا، هو اسماء الله الحسنى بقى تعدلنك كده معلقه. فتلاقي الدماغ قاعده ايه، شغاله. ماشي، ده انت ما جاوبتش على الاستشاره بتاعت الناس، ده انت ما شفتش رسائل. فتلاقي ان الاعمال من غصب عنك بتغلب البر. طب والتانيين والعياذ بالله اعمالهم بتغلب الايه، بالفجور. كل شويه قاعد يفكر هيشرب ايه وياكل ايه وهيخرج ازاي مع زمايله وهيعملوا ايه وهيقابلوا مين وهيجيبوا المشروب ده منين وهيسرقوا ازاي وهيضحك على الناس ديت ازاي. نسأل الله العفو والعافية. فالخواطر دي مهمة قوي. الخواطر دي عاملة زي البذرة. بذرة واحد رماها، واحد رمى بذرة، البذرة دي رماها في أرض. لو انت خدت البذرة دي وديتك بقى ورحت ديتك تسقيها وتهتم بيها وتحط التقاوي بتاعتها وتحط الكلام ده كله، ايه اللي هيحصل؟ اللي بيسألني على قواطع الخواطر دي، هو انت مدرك احنا بنتكلم في ايه؟ طيب هو ده احنا بنتكلم فيه. يعني ما تكتبوش واسمعوا كده شوية، هتلاقوا انفسكم ايه الاجابة كلها موجودة. فواحد رمى بذرة في الارض بتاعتك، ايه اللي هيحصل؟ المفترض اللي تحصل تبص كده، ايه الرمية دي؟ لقيتها البذرة دي، لقيتها حاجة تأذيك زي القمامة كده، تروح على طول شايلها ومنظفها. صعبة؟ تاخد كده على طول وترمي. انك تزلها في المبدأ هتلاقيها سهلة، اسهل بكتير. فانا لقيت البذرة واحد رماها، سهل ان اروح شيلها ورميها. طب لو سبتها هتبدا في مطره تنزل، تبدا يبقى ليها جدر في الاول، الجدر ده صغير، وبعدين تبدا ترعرع، وبعدين يبدا حد يسقيها وانت قاعد عمال تبص فيها، تاخد معاها سيلفي، تنشر الصوره، ناس يقولك الله دي اجمل الزرعه دي ولا ايه، وتبدا بقى ايه، تكبر تكبر تكبر تكبر، الجدر قاعد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. ايه اللي يحصل؟ نيجي نطلع الشجره، لا يا نجم، كان وهي بذره سهله كنا سهل نطلعها، كان بسهوله هنرميها. فالبذره دي بتترمي في ارض القلب، اترمت في ارض القلب، احنا دلوقتي هي ملهاش جدر، سهل نشيلها. واخدين بالكم؟ وده ليها ملمح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ويحك لا تفتح، تفتحش الباب ده. ليه؟ انت افتحه تلج خلاص، تيجي كليك هير هنا هتبقى هير خالص، هتروح في حتة تانية. فسبتها البذرة دي تبقى دناها في القلب، هتبدأ بقى تنقي، تدخل جوه، تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل، واحيانا تطول. شوف السيجاره، اول مره جات له شعور ان يشرب سيجاره والخاطره دي تفاعل معها، اول ما جه يشرب ده انه كح وكح وكح ومش قادر، وريحه وحشه، وهدومه ومش عارف ايه، والقرف ده. ويعني انا برضو يعني شوف حتى بتاع السجاير ده، ما تيجي يتخيل نفسه من فوق كده، يعني تخيل اول واحد شرب سجاير في الحياه، فيتخيل نفسه كده وهو ايه، يعني ايه المتعه ان في واحد يشفط حاجه ويدانه يطلع دخانه وريحتها وحشه وقرف، ايه المتعه اللي في كده؟ يعني احيانا كده انت تبص كده الناس اللي بتعبد الفيران، يعني ايه اللي عجبه في الفار؟ يعني مثلا سنانه ديله وهو بيلعبه خلاص وهو بيعدي من فلسه، فحس ان في متعه كده غريبه جدا، شاف الكائن ده كده مثلا بيدخل عليه السرور اول ما يشوفه خلاص. شنباته فرقت معاه قوي مثلا، حس ان الشنب ده فارق معاه قوي في الطموح بتاع الحياه. مفيش اي حاجه

أفضل بكتير اللي أنا أفكر فيه. قال لهم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. طب يعني صريح الإيمان؟ إن واحد تيجي له خاطرة كده أو إيه الشيطان يوسوس له معنى كده وحش فيبقى متضايق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له المعركة اللي جوه قلبك دي، المعركة دي اللي أنت قاعد تدفع فيها الخواطر السيئة دي، ده الإيمان بقى. إنك مش قابلها ولا راضي بيها ومتضايق منها، فده ده الإيمان. ده عمق عالي قوي، إنك تكون مش حابب الجو ده، مش حابب إن يسكن في قلبك التفكير ده، فحابب ربنا وكاره الموضوع ده. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن ده بقى صريح الإيمان. طيب في أحيانا بعض الناس بيجد إن الموضوع ده بيضغط عليه قوي ومش قادر يخلصه، مش قادر يبعد عنه، وكل عما بيحاول يصرف التفكير ده عنه يهجم عليه تاني وتالت ورابع ومعرفش ينام منه. دي درجة بقى وسواس قهري. ده محتاج، دي أحد الفروق، مجرد الوسواس العادي والوسواس المستمر لقاعد يضغط. ده محتاج إنك مع التركيز في الرقية والاستشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى والطاعات والإكثار من الدعاء والكلام ده، فإن استمر هذا الأمر فربما تحتاج استشارة طبيب. ربنا يعافي الجميع يعني. والناس دي يا جماعة محتاجة حسن تعامل. اللي بيكونوا فعلا عندهم اللي الوسواس القهري ده بيحتاجوا حسن تعامل، لأن لما بيبتلى بحد لا يفقه هذا الباب ربما يؤذيه من حيث يريد أن ينفع. فصلى الله أن يرفق بهم ويعافيهم. يقول ابن القيم: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته إلى قصرا إلى الهلكات. هتقود، هتستهين بها، هتضيعك، هتسرح. حتى سبحان الله في تعظيم الدنيا وتحقرها، سواء تعظمها وتحقرها، تجي لك خاطرة كده تعظم الآخرة وخاطرة تانية تعظم الدنيا، تسترسل في اللهين فيهم، هتعرف دي يعني هتعرف بقى نهاية الطريق ايه. انت خلاص عرفت بقى الاسترسال ده بيودي فين. في واحد كان خارج مع زوجته، فزوجته هو جاله خاطر بيقول الخاطر ده عدلني جدا بقى، استرسل معاه ووده في حتة تانية كده، فبيقول عجبني جدا وعدله. فهو ماشي، فهو راجل فقير، ربما غني القلب فقير الايه الجيب. وده يا جماعة أسوأ فقر، أن تكون غني الجيب وفقير القلب، ده أسوأ فقر. ولكن الغنى الحقيقي أن القلب يكون غني، والجيب مش فارق معنا. عشان كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو أغنى ما في قلوبنا، وأن نستغنى به عن غيره سبحانه وتعالى. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، إن النفس تبقى من جوه كده غنية. المهم هو ماشي مع زوجته، وزوجته لابسة حذاء، الحذاء ده في ثقب، فالجزمة بتاعتها مخرومة من قدام، فهي جات تتحرك فلقت ايه، فصابعها باين، لابسه الشراب فرجلها جزء منه باين. فهي بتقول له انا مش هينفع امشي كده، انت شايف الجزمه بتاعتي وبتاع، عاوز اجيب جزمه جديده. فلا انت عارفه ان انا مش معايا، هو صادق مش معايا. بقول لها والله يا بنتي انا مش معايا. فهي برضو متضايقه، يعني شعور متفهم، بس برضو الراجل هيعمل ايه، مش معايا. فبعد ما مشوا 100 متر كده هي متضايقه مش قادره تكمل يعني، ويعني وكأن الموضوع خدشها يعني. فقالت له انا عاوز اروح، انا مش هكمل، يمين شمال انا مش هكمل، مش قادره تمشي بالايه بالحذاء ده، وهو مقهور هيجيب منين، مش معاه. فبرضه قال لها كلمه كده يعني ضايقتها، هي اتضايقوا، فاتضايقوا. المهم حصل ايه مما يحدث في النفوس يعني، فقالت له انا همشي، لازم ارجع. ف فبعد ما سبيته كده 10 متر قال لها يا فلانة استنى، هو لو ملك الموت أتى لي ولك الآن يكون آخر حاجة في قلبي وقلبك يعني إحنا متخانقين عشان جزمة، فردت جزمة؟ فسبحان الله الفكرة دي والخاطرة دي عدلته وعدلتها. عملوا إيه بعد كده؟ مش ده التفكير بقى، إن شاء الله يمشوا حافيين بعد كده، بس هي فكرة إيه؟ كده بقول بقى بعد كده استدرك على نفسه، هو إحنا لو كنا اختلفنا على فيلا في التجمع على عمارة 7 أدوار وملك الموت جالنا ما هفردت جزمة برضو؟ فأوعى ملك الموت يجيلك وقلبك كان متخانق على فردة جزمة أو طموحه كان فردة جزمة. فعفوا على المثال، بس الفكرة دي توصل لك بقى دايما، المشهد الخاطرة دي تخليك دايما أوعى خاطرة إن أنا مش هيكون هو ده اللي أنا هقابل ربنا بيه، إن يكون قلبك آخر صورة، آخر صورة اتلقطت الملائكة وهي بتدون في كتابك آخر حاجة كتبتها كان بيتخانق هو وزوجته على مصاريف العيال وهيروحوا يشتروا الحاجة دي ولا لأ، كان آخر مرة بتتخانق معاه بتقول له أنا هروح الجيم قال لها لأ ومش عارف إيه وفي اختلاط وفي أغاني قالت له لأ أنت بتغير غيرة مش عارف إيه، هوب بيعملوا تك تك تك تك هوب حصل حاجة ماتوا الاثنين. آخر حاجة فكرت فيها وكانوا بيفكروا رايحين يقابلوا ربنا عليه مختلفين على الجيم، دي كانت آخر حاجة بيفكروا فيها، آخر حاجة كانوا بيفكروا فيها طالعين الساحل مع بعض هندخل مارينا ولا نروح مش عارف فين، يقول له لا أصل كذا ومش عارف فيه كذا ده في هنا بنات ما شاء الله، يقول له لا عمي بلاش بنات خلينا بس في الشرب بس ومش عارف فيه، هوب العربية اتقلبت. آخر لقطة فكروا فيها، أهم حاجة أطلع الأولى، أهم حاجة أطلع الأولى في الإيه؟ في الأحياء، لازم أجيب مش عارف إيه عشان أكون مشهورة وأنا أطلع الأولى وكل السنتر يدنوا بقى يغير مني، وأيوة عامل الناس اللي بيقفلوا في الامتحان بتاع الشهر ده والمدرس يحبني والناس كلها مش عارف إيه والكل يهبني وعبد الرحمن وعمر والناس دي كلها تبدأ تحترمني وندى وأميرة والكلام ده كله يعرفوا إمتي وتروح ميتة. آخر لقطة مشغولة بالإيه؟ بالامتحان بتاع الشهر تطلع الأولى عشان كل دول ياخدوا بالهم، دي آخر لقطة كانت جوه القلب دي. فأهل البر قلوبهم تغلي بالبر، فالخواطر خاطرة عادية تعدله لأنها طول عمره طول العمر مخليك تعرف حقيقة الحاجة الحقيقة صح، وشو اللي بيفهم بيريح. مش التكاتك قالوا لنا كده الجماعة بتوعت العربيات والتكاتك كاتبين كده اللي بيفهم بيريح؟ أو والله أنت لو فهمت هتريح. فمش نبتدي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، يعني يا رب يديني البصيرة عاوز أشوف عاوز أفهم. الرجل الكريم قوي يعني اللي لقى ناس كانت مسافرة ودخلوا عليه بيته وجعانين فقالوا له عاوزين ناكل وبتاع، الراجل ما كانش عنده حاجة في اليوم ده كانش عنده حاجة، فقال لمراته هنعمل ايه وبتاع وانا مش هينفع اعتزل للناس الناس كلها شايفاني اللي انا ما شاء الله لا قوه الا بالله وحاجه محترمه قوي. قالت له ما عندناش حاجه، تعال نبص في الجنينه كده، فبصوا في الحديقه بتاعتها فقالت له ما فيش حاجه لا في فراخ ولا في اي حاجه نقدر نقدمها، قالت له ما فيش الا الحمار اللي مات امبارح. فلعابه سال كده الحمار على فكره لحمته مسكره بيقولوا، قالت له اه طبعا هي اللحمه مسكره عشان كده اي لحمه تاكلها مسكره امسك قلبك. والناس في مصر كتير نحسبهم يعني بعضهم مر على اللحوم المسكرة. المهم فالأخت خلاص طب ما نعمل الحاجة دي والدنيا تعدي وخلاص عشان نخرج بره المشهد ده، وراحوا هوب خدوا حتة من الفخدة والدنيا اشتغلت وتبل تبل والريحه بدات تعمل جو. والراجل قال له مش انا قلت لك كريم وعلله الريحه قاعده بقى تعدي بقى وتخش عليهم جوه. فالراجل خلاص هيموتوا. يقول له ده انت فعلا ما كنتش واخد بالي من كده. قال له لا انا قايل لك هيعملوا شغل عالي. وجابوا لهم الاكل وبتاع وحطوا. فالراجل يقول لهم اتفضلوا وكلوا. هو ايه هم يقولوا لا انت تاكل معانا. يقول لهم لا احنا اهل كرم ما نمدش ايدينا على اكل الضيف. واصحابنا بقى ايه اللي نسي يسمي واللي سمى وكل وبتاع. وراح يقول له ياه والله العظيم ماله حلال يا اخي شايف الطعم عامل ازاي اقسم بالله ما اكلت مثلها قبل كده. ما انت فعلا ما اكلت ازايها ومش هتاكل تاني بعدها. المهم صاحبنا ده ليه ما اكلش؟ ليه الراجل ده ما اكلش؟ ها ليه يا شباب؟ ليه يا اخوات؟ عشان هو عارف الحقيقه. عارف الحقيقه. هو ده عارف الدنيا فلا ينافس في عزها ولا يسعى في مجدها. هو عارفها. لا اشتغل بالراحه وتيجي له تحت رجله. فعما بتبقى انت عارفها كويس قوي لا ما بتنافسش فيها. بنافس في الاخره. انا ما عنديش دنيا واخره. انا كمسلم ما فيش حاجه اسمها دنيا واخره. انا حسبتي واحده خط سير واحد هو حبل واحد ممتد. الدنيا محطه. هو محطه. انا رايح الاسكندريه اول 100 متر محسوبين بالطريق اسكندريه مش 100 متر في اتجاه واسكندريه في اتجاه. لا هم سكه واحده واخدين بالكم هي سكه واحده. فانا في دنيتي كل شيء منشغل بيه عيني على اخرتي. عيني على اخرتي. فانا بدرس بشوف ده هينفع هيصب معايا فين في الاخره. بنزل اشتغل بيصب معايا فين في الاخره. رايح ازور مريض بيصب معايا فين في الاخره. رايح ازور عمتي بيصب فين معايا في الاخره. وبعد شويه هتلاقيه زي السواقه كده في الاول بتبقى مركز قوي صح وعاوز تنقل من درجه دي للدرجه دي وتحط عديه وتحط مش عارف ايه وتركز قوي في الطريق وتاخد بالك من المرايات وبتاع. بعد شويه الموضوع بيبقى عفوي. ليه؟ خلاص بقيت بسوق عادي جدا. انت لو دربت نفسك على الهم الاخروي هتلاقي الدنيا بقت ايه خلاص سلسه. الاستحضار بقى بيه سالك. فالحاجات دي الخاطره اللي بتيجي لك ديت في فكرة عن الدنيا في فكرة عن الآخرة وبعدين تبدأ تنقلها كصورة وتحطها بتفرق كتير. واحد شفت الراجل اللي شايف موضوع فردة الجزمة هي خاطرة جات له اتقلبت بقت فكرة بقت صورة بقت خلاص حطها قدام عينه والموضوع انتهى طول عمره يريحه بقى. واحد تاني لا عاكس المشهد تماما شايفه حاجة كبيرة قوي و مكبرها. فلما كبرت في قلبه حس ان احنا داخلين على ساعه. فقال لك لازم بقى نوقف بقى امثله وشرح نلحق نقرا اي كلمتين ابن القيم عشان الناس ما تدعيش علينا. بيقول ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطله. يقول كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. يقول واخس الناس همه واوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين. ثم قال وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم. بتولد التفريط والحسرة والندم. إيه اللي بيخليه على طول الخط؟ ال بيقع في الحته دي كسلان. شوف كنت بقرا في كتاب واحد بيدون كان بيتكلم على يعني بلده عدت على تجربه كده 20 سنه حرب. وهو كان وزير الخارجيه في الدوله دي. فبيدون يعني ذكرياته في الكتاب ده وبيش يعني كأنه شاهد على العصر. فبيقول لما العدو خلاص هيهجم النهاردة وعندي معلومات إنه هو هيهجم اليوم بالليل وخلاص بقى وهيبهدل البلد وبتاع. فأنا مش عارف أعمل إيه يعني. فبيقول قعدت في مكتبي واحدة مرة أفكر، فوجدت أن أكبر داعي للقلق، يعني أكتر حاجة تهيج القلق والاكتئاب، هو التفكير في القلق هيعمله هيروحه وهو قاعد. قول فما وجدت إلا نفسي تقول تحرك يزول قلقك. تحرك فعلا، سبحان الله، السكينة في الحركة. عند أهل الإسلام السكينة تأتي مع الحركة، وقلنا لكم قبل كده الست آيات بتعطي السكينة. بتيجي فين؟ في الحركة. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات، أربع آيات في السكينة، ثلاث آيات في السكينة في سورة الفتح. سورة الفتح دي فين؟ في بتكلم على إيه؟ على الحديبية، صح؟ تكلم على صلح الحديبية. لما تكلمت على صلح الحديبية ده حركة، كان جهاد وكانوا رايحين مكة وبتاع مشقة، ففي حركة للإسلام. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. شفتوا بقى السكينة بتيجي هنا. طيب وذكرت فين تاني السكينة؟ لا تحزن إن الله معنا. فإيه اللي حصل؟ تيجي السكينة هنا. طب وده في مشهد فين؟ ده مشهد التوبة، في مشهد هي في سورة التوبة، بس ده مشهد إيه؟ مشهد الهجرة، حركة لله. طب والسكينة جت تاني فين؟ في حنين لما أعجبتهم كثرتهم، أنزل الله سكينته. الله أكبر. فإذا السكينة هنا جت تاني في الحركة، وجت فين تاني؟ في جيش طالوت، لما لهم قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إذا أنا كمسلم عارف كويس قوي السكينة في الحركة، والسلف لهم كلمة جميلة قوي، البركة في الحركة. البركة في الحركة، عاوز بركة تتحرك. لكن عشان كده إيه؟ الخوف من يعني القلق من الخوف قلق. فالحل لازم تشغل نفسك تتحرك. فاللي بيبقى عاجز وكسلان وقاعد نايم ومش بتحرك وبتاع، عارفين الولاد اللي مش لاقيين شغل، كل شوية مفيش شغل مفيش شغل، الإخوة المتجوزين وقاعدين في البيوت ومفيش شغل مفيش شغل، لا هو الشغل موجود بس السعي المفقود، هو بس السعي مفقود. لكن لو في استعانة بالرب جل وعلا واستعاذة من العجز والكسل وتبدأ تتحرك، تستمطر سحابة البركة إن شاء الله وسحابة التوفيق بعد كده. فيقول تتولد من العجز والكسل، تولد بقى تفريط وحسرة وندم، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحس نحت صورتها في قلبه. الله مستعان. اللي بيقعد ومركز قوي الحاجات دي هتبدأ تعمل صور في قلبه، صورتها وعانقها، بقى يعمل طموح لنفسه، بكرة هكبر هبقى أحسن واحد في الشركة وهسافر اليابان واروح مش عارف فين واطلع من اليابان على امريكا واحد مالي. فقعد الصوره دي كبرها ويعمل زوم عليها، زوم. وبعدين كان الاول هو لوحده، وبعدين حط مراته جنبها، وبعدين بقى عنده ايه خلد وايه وسلمة، وقعد يكبر يكبر يكبر ويعانقها وضمها اليه، فقنع بوصال صوره وهميه خياليه صورها فكره، وذاك لا يجدي عليه شيئا، وانما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب. قاعد يتخيل الملوخية وهي بتتصب من فوق لتحت كده، وقاعد عمال تعمل تش فوتش، ده قاعد عمال يتخيله ويشم الريحة، ومهموم في الجو ده، والتاني مهموم ان بكرة هيجيب فلوس وهيبقى مشهور وهيروح مش عارف فين وهيتجوز ايه وهيبقى معاه خمس عيون، عربية وعقارات وعزبة فقاعد سرحان يكبر صورة صورة صورة صورة صورة. يقولك مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب، والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. ابن القيم بدأ يشتمه. وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها